ما أظلم ليلي منك سارتي نأيت، وتذكرت جراحي من همومي قد بكيت، وأضعت العمر حسرات فهذا ما جنيت، غير أن النور في صدري دعاني فأتيت. كل نبض في عروقي طار عن بين يدي، كل نبض في فؤادي ضغطني شوقا إلي، كل نبض في عروقي طار عن بين يدي، عملتني باللطف في درب الطويل، وسترت الإثم بالعفو وبالصفح الجميل. وملأت الكون رحمات بها يشفى العليم، بها يشفى العليم. كل نبض في عروقي طار عن بين يدي، كل نبض في فؤادي ضادني شوقا إلي، كل نبض في خافق ملء الحياة، وبحب منك باق لو عراه ما عراه. يا مولاي قلبي خافق ملء الحياة، ثم تعطيه امتنانا قبل أن تحكي الشفاء، قبل أن تحكي الشفاء. كل نبض في عروقي طار عن بين يدي، كل نبض في فؤادي ضادني شوقا إلي، thank you.